وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم، والإيمان به باب من أبواب الإيمان. لا بد أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيحيي الخلق بعد موتهم، ويجمعهم ويحاسبهم، فينشرون ويحاسبون، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة أو مصيرهم والعياذ بالله إلى النار. وقد تحدثنا من قبل عن هذا اليوم، واليوم نواصل حديثنا اليوم عن حالة الورود التي يحتاجها أهل ذلك الموقف. الحر يشتد وتدنو الشمس من الرؤوس على قدر ميل، ويبلغ العرق بالناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق بالجامع، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. وأشد ما يعاني منه الناس في هذا اليوم العطش، قلة الماء. يعطش الناس عطشا شديدا، تتحرق القلوب، تتقرح الأشداق، يطلبون الماء. والله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده يرحمهم حينما أوجد له في هذا الموقف أحوال، لكل نبي حول. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوض يتباهون بكثرة موارده، فأرجو أن أكون أكثرهم موارد. صلى الله عليه وسلم، كل نبي حوض، وأعظم الأحواض في الموقف هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوض مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، سعته كما بين أيلة وصنعاء. أيلة قرية على شاطئ البحر الأبيض، وصنعاء في اليمن. طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أبيض من الثلج، ورائحته أطيب من المسك، وطعمه أطيب من العسل باللبن، وأكوابه كعدد نجوم السماء، من شرب منه مرة لا يرضى بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضك يا رسول الله، اللهم أوردنا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يقبلون عليه ويشرفون منه. حينما نسمع هذا الوصف الواحد منا يشتاق ويتحرك قلبه أن يكون من أولئك الذين يحضرون بشربة ماء من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحوض في الموقف ماؤه الذي فيه يأتي من الجنة، يغب فيه ميزابان، كل ميزاب واحد من فضة واحد من ذهب، من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي من نهر الفردوس. فالفردوس هو نبع الماء الذي في الحوض، والحوض مسيرة شهر، ويقبل المؤمنون على الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم على الحوض. أنا فرتكم على الحوض، يقبل الناس على الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم، ويذب أناسا آخرين عن الحوض. فيقول الصحابة: أو تعرفنا يا رسول الله؟ قال: نعم، إن لكم سيما ليست لأحد من الأمم قبلكم، من أثر الوضوء تبعثون غرا محجلين. المكان اللي انت بتوضى فيه ده بتغسل وشك وبتغسل ايديك وبتغسل المنير يوم القيامة. تبعث هذه الأمة غرة المحجلين سيما، يعرف الواحد من هذه الأمة من بين الأمم كلها بأن مكان الوضوء منور، مكان الوضوء بشع نور. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقبلون على الحوض فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم، وإذا بمنظر عجيب يحدث على الحوض، إذا بالملائكة تذب أناسا قدموا على الحوض من هذه الأمة. يبقى أنا جاي إحنا جايين مع بعض، ارجع. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمته بالأمة يقول إنه مني، إنه من أمتي يا رب، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تغير الذي يتغير غير الذي يظل متمسكا واضحا. من تغير ورجع كما قال إنهم لا يزالون في القهقرة، يرجع لورا. والرجل قد يرجع ويتأخر حتى يؤخره الله في النار والعياذ بالله، وقد يتقدم حتى يكون أول من يرجع على الحوض وقد يشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، ازاي دول رجعوا وهم من الأمة؟ السبب انهم تغيروا. ولذلك الذين يتمسكون بكتاب الله ويتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطمئنهم أنهم ساردون الحوض. أما الذين تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتغيروا، هؤلاء يطردون عن الحوض، تطردهم الملائكة وهم عطشة وهم يشتاقون إلى شربة ماء، وغيرهم يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والسبب أنه تغير. لذلك أيها الأحبة، مثلما نشتاق للشرب من هذا الحوض، ومثلما نشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نستعد له، أن نستعد حتى لا نطرد، أن نستعد لهذا اليوم العظيم الذي يحدث للجميع، لكل الأمة، ولا فرق بين أحد وأحد. إن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم الذي له مسيرة شهر طول ومسيرة شهر عرض، بعض العلماء يقول إنه مدور، وبعض العلماء كالشيخ العثيمين يقول إنه مربع، إنه مدور، وبعض العلماء يقول مربع، طول شهر وعرض شهر. والسبب أن هذا الحوض ماء الذي يأتي إليه من الجنة من نهر الكوثر لا ينفد، وإنما النبع فيه شغال مستقر على طول. الأمة تشرب والماء يزيد، يفد فيه يغد فيه ميزابان، ميزاب من جنة، ميزاب من ذهب، وميزاب من فضة، فلا ينضب أبدا حتى يشرب الناس ويكونون في رحمة ويكونون في نعمة. فاللهم لا تحرمنا من الشرب من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كيف نحظى بشربة ماء من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الأول أن نتمسك بدين الله، نتمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلد علي إلى الحق. من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله لن يتفرق عن كتاب الله وسنة رسول الله حتى يرد جميعا إلى الحوض، وإلا فهناك من يطرد عن الحوض. الأمر الثاني ألا نعين ظالما على ظلمه ولا باغيا على بغيه، وإنما يكون الواحد منا يخالط هؤلاء في عدلهم ويفارق في ظلمهم. قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن دخل عليهم وأيدهم واتبعهم ولم ينكر عليهم لن يرد عليه الحوض، ومن لم يدخل عليهم وأنكر عليهم ما هم فيه ولم يسمع منهم ورد عليه الحوض. شيء ثالث: الصبر على شغف الدنيا، الصبر على ما يعني مجالب الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستلقون أثره فاصبروا حتى تردوا عليه وموعدنا الحوض. أثر يعني هذه الناس يؤثرون الدنيا عليك، يعني يجحدوا عليك الدنيا، يعني ينافسوك في الدنيا ويغلبوك وانت تصبر. صبرك هذا يجعلك مؤهل لأن تشرب من حوض رسول الله وأن تجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا ستلقون أثر فاصبروا حتى تلدوا عليه وموعدنا الحوض. وآخر ما ننصح به أنفسنا أن نهتم بالوضوء. الوضوء ده هو العلامة الكبيرة اللي بتميز الأمة دي. من أطال غرته فليهنأ بها، ومن قصر في غرته فليراجع نفسه. تبعثون يوم القيامة غرا محجلين. قال أبو هريرة: من أراد أن يطيل غرته فليفعل. يعني وأنت بتتوضأ تغسل وشك تزود المية شوية على وشك، وأنت بتغسل إيدك تزود المية بعد المرفقين بشوية، وهكذا، وأنت بتغسل إيدك برضه تزود المية بعد الكعبين بشوية، غير اللي بيقدر يتوضأ وبس. لأن من هو يتوضأ يفكر إن الوضوء ده هو الميزة بتاعتي يوم القيامة، غير اللي بيتوضأ وخلاص. الإنسان لما يتوضأ، إذا توضأ العبد ثم بعد الوضوء ذكر الله وصلى على رسول الله وقال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، فتحت له أبواب الجنة، ادخل من أي شاء. الوضوء مش أي شيء، الوضوء الاستعداد للصلاة، والاستعداد للصلاة دائما طهور، والطهور دائما هو النور. فاللهم اجعلنا وإياكم ممن يهتمون بالوضوء. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك. اللهم ارفع صدرنا عندك يا رب العالمين، اللهم لا تردنا خائبين خاسرين، واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا عاما طبقا جللا، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وترحم به الحاضر والباب. اللهم اجعل رحمة بنا، رحمة بأطفالنا، ورحمة بشيابنا، ورحمة بدوابنا، ورحمة بنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى آله.